حديث وتعليق عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من فراشي فالتمسته فوقعت يدي على قدميه وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم. التعليق: هذا الدعاء العظيم من أدعية السجود، فاحرصوا عليه.